الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وقد قلت لمن خاطبته منهم: ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يكون في إخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر كيف أن هؤلاء القوم دخل عليهم الشيطان من هذا المدخل الذي أوهمهم من خلاله أنهم يحققون بذلك رتب الولاية ودرجاتها، فلا يزال الواحد من هؤلاء يترقى في خطوات الشيطان خطوة خطوة، ويتوهم أنه يترقى في درجات الولاية وأنه بذلك من أولياء الله المقربين، وهكذا يعبث بعقول هؤلاء الشيطان عبثا عظيما، ويحتال عليهم احتيالا واسعا كبيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق من كلامه ذكر أمثلة كثيرة من هذه الأحوال، من ذلك ما سبق إشارة الشيخ الإسلام رحمه الله إليه، أن صاحب الفتوحات والأحوال الشيطانية التي كانت تأتيه والأرواح الشيطانية التي تنتابه، وأنه ألقى إليه كتابا و دفعه إليه، وذكر أنه جاءته مبشرات في هذا الكتاب، وهو كتاب مليء بالضلال وفيه من الخرافات ما يتيقن المسلم أنها من وحي الشيطان وتزيين إبليس، أعاذنا الله سبحانه وتعالى والمسلمين منه. ومصيبة هؤلاء أن هذه الوساوس الشيطانية التي هي في الحقيقة وحي من الشيطان أوحاه إليهم، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هذه الوساوس الشيطانية كان حق هؤلاء وواجبهم أن يستعيذوا بالله منها، لكن ما الذي حصل؟ أخذوا يسترسلون مع هذه الوساوس ويستزيدون منها حتى إن بعضهم جعلها في مؤلفات تقرأ وكتب تنشر مثل الفتوحات وغيره، جعلوها في كتب وسطروها في كتب وعملوا على نشرها بين الناس وزينوها بالدعايات الكاذبة والمخترعة حتى تنفق مثل هذه الوساوس بين الناس. ومن باب الفائدة، أحد الأفاضل جزاه الله خيرا بعد اللقاء الأمس حدثني عن نفسه أنه عانى من هذه الوساوس مدة 10 سنوات، وتسلط عليه الشيطان تسلطا عظيما وأوهمه أشياء كثيرة من مثل يقول هذه الأشياء التي مرت معنا فيما تعلق بالربوبية والنبوة والولاية وغير ذلك، لكن أعانه الله سبحانه وتعالى بالمقاومة والاستعاذة والقرآن والذكر واللجوء إلى الله. يقول حتى عافاني الله سبحانه وتعالى منها. فقلت له هذه من نعمة الله عليك، وإلا فإن القوم لما جاءتهم هذه الوساوس اعتبروها علما ووحيا إلهيا وكتبوها ونشروها للناس، لكن من الله عليك فقاومتها بالذكر والدعاء والاستعاذة من الشيطان والاعتصام بالله واللجوء إليه حتى خلصك الله سبحانه وتعالى ونجاك من ذلك. وكان يحدثني بهذا الأمر الذي حصل له ويقول لي أنا أريد أن أدلي بشهادة في هذا الباب أن مثل هذه الأمور تحصل، ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه خلصه منها ونجاه سبحانه وتعالى منها. لكن قلت له من نعمة الله عليك، الفرق بينك وبين هؤلاء أن هؤلاء تقبلوها وأخذوها ما أخذ التسليم وأنها فعلا وحي وأن هذا من الله، وأخذوا يكتبونها في الكتب ويسطرونها وينشرونها بين الناس، وأنت أخذت تقاومها وتستعيد بالله وتلتجي إلى الله حتى أذهبها الله سبحانه وتعالى عنك ونجاك منها. ومن يقرأ كتب هؤلاء لا يتردد في أنها من وحي الشيطان وأنها وساوس نزل بها الشيطان على هؤلاء حتى أدخلهم في مثل هذه المتاهات من ادعاء النبوة أو ادعاء أنهم أفضل من الأنبياء أو ادعاء أيضا يدعي الواحد منهم أنه هو الله أو نحو ذلك من الكفر والضلال، كل ذلك من وحي الشيطان. فلا يزال رحمه الله تعالى يتحدث عن ذلك إلى أن قال هنا وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشيطان. وكم دخل الشيطان على كثير من هؤلاء بمثل هذه الأشياء التي يتوهمها من تحصل له أنها من الكرامات، كرامات الصالحين، وهي من الشيطان دفعا لهؤلاء للدخول في مثل هذا الباطل والولوج في مثل هذا الضلال. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن 70 وغيره ويجعلون المراتب. نعم، يقول وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة، وحدة الوجود، يقدمون الأولياء على الأنبياء، أي أن مقام الأولياء عندهم أرفع من مقام الأنبياء وأفضل، مثل ما تقدم معنا في عقيدة ختم النبوة وأن خاتم الأولياء خير من خاتم الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي، بل قول الله عز وجل وخاتم النبيين، يقول لا، النبوة لم تنقطع، كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه. ابن سبعين ماذا قال وهو من كبار هؤلاء وأساطينهم؟ ماذا قال فيما تعلق بعقيدة ختم النبوة؟ يقول ابن سبعين لقد حجر، هذا كلامه بلفظه، يقول لقد حجر ابن آمنة، يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، واسعا إذ قال لا نبي بعدي. لقد حجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعدي، فيقولنا النبوة ما ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما لا يزال باب النبوة واسع، لا يزال باب النبوة واسع، ولم تختم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وعندما قال محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي حجر واسعا، فهكذا يحتال الشيطان على هؤلاء ويمكر بهم، ثم يكون مكر الشيطان بهؤلاء عقيدة يكتبونها ويسطرونها وينشرونها بين الناس. والبلاء العظيم أن مثل هذا الباطل كله ينشر تحت مسمى الولاية والترقي في درجات الأولياء. نعم. قال ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. هذه كلها يأتي تبيانها في درجات، أولا أو المراتب، أولا يشهد طاعة ومعصية، يعني يفرق بين الطاعة والمعصية، ثم طاعة بلا معصية، يعني كل أعماله تعتبر طاعة بما في ذلك الكفر والفسق والفجور وغير ذلك، كلها تعتبر طاعات، يشهد طاعة بلا معصية، ثم يصل إلى درجة لا طاعة ولا معصية، أصلا لا يوجد فيه اسم طاعة ولا معصية، لأن الكون كله واحد، ليس هناك رب ولا مربوب ولا عبد ولا معبود إلى آخره. نعم. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. نعم، الشهود الأول هو الشهود الصحيح، يعني يشهد طاعة ومعصية، في طاعات ومعاصي، من يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى فقد أطاع الله عز وجل، ومن ارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فقد عصى الله. فهناك أعمال يفعلها العباد تسمى طاعات وعبادات وقربات، وهناك أعمال يفعلها العباد تسمى معاصي وآثام وكبائر وذنوب، ويعرف الفرق بين هذا وهذا، ويميز أهل الإيمان والدين بين هذا وهذا، وأن هذا مطيع وهذا عاصي، وهذا مثلا مؤمن وهذا كافر، وهذا صالح وهذا فاسد، وهذه طاعات وهذه معاصي. يميز أهل الحق بين ذلك، يشهدون الفرق بين هذا وهذا. أما الشهود الثاني، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ففعلي كله طاعات، يعني يقصد حتى المعاصي والفواحش والمحرمات كلها طاعات. لماذا؟ لأن الشهود الذي عندهم هو شهود القدر وشهود المشيئة والإرادة الكونية، فيقولون كل شيء وجد إنما وجد بمشيئة الله، وكل شيء وجد بمشيئة الله فالله يحبه ويريده ويعد من طاعاته، بما في ذلك الكفر الذي قال الله عنه ولا يرضى لعباده الكفر، بما في ذلك الكبائر التي حرمها ونهى عباده عنها وتهددهم وتوعدهم بالعقوبة إذا فعلوها، هذه كلها عند هؤلاء تعد من قبيل الطاعات، لأنهم لا يشهدون في هذا المقام إلا المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية التي هي المشيئة، فيقولون كل ما وقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله، وكل ما هو واقع بمشيئته فهو يحبه سبحانه وتعالى ويريده، ولا يفرقون بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. ولهذا سيأتي عند شيخ الإسلام ابن تيمية بيان الفرق بين الإرادتين. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، التي فيها التفريق بين أو ذكر الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأن الطاعات يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ويثيب عليها، وعد أهلها بالجنات وعظيم الثواب، والمعاصي يبغضها سبحانه وتعالى وتوعد أهلها بالعقوبة، وتوعد أهلها وفاعليها بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وتهددهم على فعلها بالنار والسخط والغضب والمقت وغير ذلك. فكيف يقال إن هذه كلها طاعات ولا يوجد شيء اسمه معصية؟ حتى قال قائل فيما نقل قبل قليل: أنا أكفر برب يعصى. يقول: ما لا أؤمن برب يعصى، لأن كل شيء يوجد في في في في في كونه وفي مخلوقاته هو من باب الطاعة، طاعة الله، لأنه هو الذي يعني أوجد هذه الأشياء بمشيئته. وهذا كله انحلال من الدين، وكفر بالله عز وجل، وكفر بوحيه، وكفر بما جاءت به رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله: من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل. في الباب نقولات عظيمة جدا عن أئمة السلف، نقولات عظيمة جدا، لكن شيخ الإسلام لما كان المقام في هذه الرسالة مقام رد على المتصوفة، نقل بعض النقول عن مثل الجنيد والتستري وعدد من النقول، مر بعضها وسيأتي بعضها، ليبين أن الأكابر ممن ترجم لهم في التصوف وأنهم من أهله، بينوا باطل هذا الذي يقول هؤلاء وفندوه وبينوا فساده. ولهذا ينقل عنهم رحمه الله تعالى نقولات كثيرة نافعة جدا في إبطال ما عليه هؤلاء، وقد مر معنا جملة من النقول عنهم في هذا الباب. نعم. لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته. فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يعني أنها موجودة، أوجدها الله بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ولهذا كان مذهب سلف، يعني هؤلاء أهل هذا الشهود الذين يشهدون طاعة بلا معصية، وهي شهود القدر دون شهود الإرادة الشرعية الدينية، تصبح أفعال الناس عندهم كلها طاعات. فقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، عند هؤلاء أهل هذا الشهود ما شأنهم؟ ما شأن هؤلاء؟ كلهم شيء واحد، المسلم والمجرم كلهم شيء واحد. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، عند هؤلاء أن هؤلاء وهؤلاء شيء واحد. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، هؤلاء عند هؤلاء شيء واحد، ما ثمة فرق بينهم، لأنهم كلهم عند هؤلاء أهل طاعة، فهم يشهدون طاعة بلا معصية نظرا إلى الإرادة الكونية القدرية وعدم نظر إلى الإرادة الشرعية الدينية. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. هذه خلاصة نافعة ودقيقة جدا في الفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية. الإرادة الكونية في قوله رحمه الله: إيمان أئمة السلف وعلماء السلف أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، هذه الإرادة الكونية. ثم بين الإرادة الشرعية بقوله: وهو أي سبحانه وتعالى مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. فهذا في بيان الفرق بين الإرادتين، وأن من الأشياء التي أرادها كونا سبحانه وتعالى وقدرا لم يردها شرعا ودينا، مثل المعاصي والذنوب والكفر والبدع والضلالات، هذه وإن كان أرادها سبحانه وتعالى كونا وقدرا ووجدت بمشيئته سبحانه وتعالى، فإنه لم يردها شرعا ودينا ولا يرضاها، لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الفسوق والعصيان، كل ذلك لا يرضاه ولا يحبه بل يبغضه سبحانه وتعالى ويبغض أهله. نعم. قال رحمه الله: وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله. انظر، يعني هذه المرتبة الثالثة عند هؤلاء أن يشهد لا طاعة ولا معصية، أن لا يشهد لا طاعة ولا أن يشهد أن لا يشهد طاعة ولا معصية. ما معنى ذلك؟ لا يشهد لا طاعة ولا معصية، قال يرى أن الوجود واحد، ليس في الوجود طائع ومطاع، ليس في الوجود رب وعبد، ليس في الوجود معبود وعابد، ليس في الوجود مألوه ومتأله، لا يوجد، الوجود كل شيء واحد. الطاعات والمعاصي لما يكون هناك رب ومربوب، خالق ومخلوق، عبد ومعبود، لكن الوحدة، عقيدة وحدة الوجود، الوجود كل شيء واحد. فأهل هذه العقيدة وهي عقيدة كفر بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبكتبه وبأنبيائه، هذه العقيدة الباطلة من كان عليها شأنه كما ذكر شيخ الإسلام لا يشهد طاعة ولا معصية، لأن الوجود كله شيء واحد. نعم. وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، يعني أعلى درجات الولاية لله سبحانه وتعالى وأرفع رتبها في هذه الرتبة أو هذا الفهم الشنيع. نعم. وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها. هذه قصيدة طويلة لابن الفارض سماها نظم السلوك، نظم السلوك، وهي في الحقيقة نظم الشكوك ونظم الضلال والباطل. ومن يقرأ هذه القصيدة وعنده شيء من الدراية بالحق والهدى لا ينتابه شك أن هذه القصيدة كلها من وحي الشيطان وتزيين إبليس أعاذنا الله وإياه وإياكم منه. وشيخ الإسلام نقل هنا بعض الأمثلة على ما في هذه القصيدة، قصيدة ابن الفارض، من القول بالوحدة وأن الوجود كل شيء واحد، ليس هناك طاعات ومعاصي، رب ومربوب، خالق ومخلوق، مصلي ومصلى له، عابد ومعبود، كل هذا لا وجود له. ماذا يقول؟ يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. يعني إذا صلى وركع أو صلى هذه صلاته له، لأن كل شيء واحد، فصلاته له لأنه هو واحد من هذه أو جزء من هذه الوحدة الواحدة في هذا الكون، فصلاته لا عندما يصلي إلى أن قال: وما زلت، إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. نعم، ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلتي، مثل قول ابن الفارض. يقول قول ابن الحلاج يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. ويقول آخر: العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكلف. فهذا كله من عقيدة هؤلاء، وهي أعلى الرتب عندهم، هي أعلى الرتب عندهم أن يصل إلى هذه العقيدة، وهي عقيدة أن الكون كل شيء واحد، وحدة الوجود، ليس هناك رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق ولا عبد ولا معبود. نعم. إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي، فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. مضى يعني في حياته يعتقد هذه العقيدة، يعتقد هذه العقيدة وأن صلواته له وأنه هو الذي يعبد وأنه هو المعبود، وأن كل هذه العقائد مضى زينها له الشيطان ومضى في حياته على هذه العقيدة، لكن لما حضره الموت ورأى الملائكة جاءت تقبض روحه وإذا به كان في أضغاث أحلام وفي توهمات وضلالات، لما رأى الملائكة جاءت تقبض روحه أنشد هذين البيتين. يقول ابن تيمية: حدثني الشيخ رشيد الدين ابن المعلم عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد هذه الأبيات: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، يعني من معاينة الملائكة ونزع الروح وقبضها، فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. فعند الموت ومعاينة الملائكة انكشف له يعني حقيقة الأمر وأن هذه الأمور كلها من أضغاث الأحلام، فبئس الحال والعياذ بالله حال هؤلاء. نعم. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه، وقال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله. نعم. يقول: فإنه كان يظن أنه هو الله، كان يظن أنه هو الله مثل ما مر معنا في أبياته. فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه، وأن الذي يظنه كله أضغاث أحلام، كل ما كان يظنه أنه أضغاث أحلام. قبل أن نواصل، قد يسأل سائل: كيف يصل هؤلاء إلى هذه العقيدة وهي من أول وهلة للمسلم الذي على فطرة الإسلام؟ لا يمكن أن يقبلها، لا يمكن أن يقبل من شخص أن يقول أنا الله أو الكون كله شيء واحد، بل كل مسلم يسمع ذلك يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ضلال، هذا كفر. لكن كيف يجعلون الإنسان يتبعهم؟ يتدرجون به تدرجا في إبعاده عن الدين والذكر والعبادة شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى هذه الرتبة، لا يصلونه بها مباشرة، ولكن يتدرجون به في خطوات إلى أن يصلوا به إلى هذه الرتبة. أيضا أحد الإخوة بالأمس يذكر لي عن تجربته، وأنه مضى على التصوف وقت إلى أن عافاه الله سبحانه وتعالى منه، لكن يقول في أوائل الطريق في إبعاد القوم للسالك عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وعن الطاعة إلى أن يصل إلى مثل هذه الأشياء، يقول: مما حفظونا في التدرج في سلك التصوف، مما حفظونا من ذلك قول أحد هؤلاء: ألا بذكر الله تزداد الذنوب. يقول محفظون في التصوف: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هكذا يقول حفظون: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، وشمس الذات ليس لها غروب. فمثل هذه الأشياء يتدرجون فيها بالمريد في أول الطريق، يبعدون عن الذكر، يبعدون عن الصلاة، يبعدون عن الطاعة، يبعدون عن هذه الأمور، أو بمقابل ذلك يبعدون عن الذكر المشروع

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. أي معية خاصة بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق والتسديد، خص بها أنبياءه وأصفياءه وأولياءه دون غيرهم. ويتختلف عن المعية العامة، المعية العامة معية اطلاع وعلم. نعم. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام. نعم، يعني لو كان المعية معية الذات وأنه بذاته في كل مكان لتناقض الخاص والعام، يعني لتناقض الخاص الذي فيه الإخبار عن المعية الخاصة والعام الذي فيه الإخبار عن المعية العامة. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. نعم، في المعية الخاصة المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. نعم. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، أي معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض، يعبده من في السماء من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، ويعبده سبحانه وتعالى من شاء من عباده في الأرض، فهو إله من في السماء وإله من في الأرض، هذا معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. كما قال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. وله رحمه الله تعالى في هذا مصنف مفرد في بيان أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وفصل فيه تفصيلات نافعة جدا فيما يتعلق بمكانة هذه السورة وعظيم شأنها، وأيضا ما دلت عليه من توحيد الله عز وجل، ولا سيما في هذا الجانب من التوحيد الذي هو التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات، لأنها سورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، واشتملت على بيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فلو قيل من الله لكان ما جاء في هذه السورة وافيا في بيان من هو سبحانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي أخلصت لبيان صفة الرب. والصحابي الذي كان يقرأها في كل ركعة من كل الصلاة قال لما سئل عن ذلك لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا